الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرة سابقة كان آخر كلام تكلمنا فيه في الآيات التي نهى الله عز وجل فيها المؤمنين عن اتخاذ البطانة والصحبة والرفقاء والمقربين من غير المسلمين، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم. وتكلمنا في خلال هذه الآيات عن أنهم يكتمون في صدورهم الغل والغيظ والحقد على المسلمين، وأن ذلك قد يبدو في زلات ألسنتهم وعثرات كلامهم، وما تخفي صدورهم أكبر. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر في آخر الآيات أنه إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء، وأنه مهما مكر بنا الماكرون ومهما حاولوا أن يوقعوا بالمسلمين أو يهدموا الإسلام أو يطفئوا نور الله عز وجل، فإنهم لن يستطيعوا ذلك ولن يصلوا إلينا، لكن قد يحصل لنا من الهزائم والنكسات ما يكون سببه الخروج عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن ما دمنا على الصبر والتقوى لن يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وبدأت الآيات بعد ذلك تتكلم عن غزوة أحد، وكأن معنى الآيات أنه لم تصبروا ولم تتقوا وخالفتم النبي صلى الله عليه وسلم ضركم كيدهم، ووقعت الهزيمة وقتل من المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 70. فقال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. غزوة أحد جاءت في شهر شوال، في يوم السبت منتصف شوال في عام 3 من الهجرة. هذه الغزوة كانت لها ملابسات. طبعا غزوة بدر كانت قبلها بسنة، كسنة في رمضان سنة 2 هجري، وانتصر فيها المسلمون بعدد قليل، 316-317 صحابي في مواجهة 1000 من مقاتلي قريش، عليهم الحديد وفي أيديهم السيوف ومعهم الفرسان، والصحابة 317 معهمش إلا فرسين بس وشوية إبل والباقي مشاة، وكانوا في ذلة كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، من قلة الزاد وقلة السلاح وقلة العدد. فلما نصر الله عز وجل المسلمين في بدر وكانت الدولة لهم وأنزل الملائكة تقاتل معهم، طبعا قتل من صناديد الكفر في قريش 70 واحد في الغزوة دي، رؤوس الكفر في قريش قتلوا في غزوة بدر: أبو جهل، عقبة بن أبي معيط، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، حاجة و70 واحد. النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في قليب واحد وأهال عليهم التراب ودفنهم صلى الله عليه وسلم، وخاطبهم بعد 3 أيام وقال: إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، تخاطب أقواما موتى قد جيفوا، ده جيف ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: والله يا عمر، إنهم لا يسمعوني الآن كما تسمعون. فطبعا كانت صدمة لقريش، العرب كلها وقبائل العرب كانت تنتظر حال النبي عليه الصلاة والسلام وتقول: ذروه وقومه، فإن غلبوه خلاص يبقى كفونا شره، وإن انتصر عليهم فهو نبي نسلم له. فكانت الهزيمة، هزيمة بدر ديت للمشركين ونصرها للمسلمين، كان أمر مدوي في العرب. قريش عايزة ترد شرفها وعايزة تنتقم لقتلها. كانت القافلة التي كانت سببا أصلا في خروج عير المسلمين لإدراك قافلة أبي سفيان، قافلة تجارية يعني رجع من الشام، فلما نزلت الهزيمة بالكفار في غزوة بدر قالوا خلاص أموالنا كلها ننذرها لنجمع المال والسلاح والمقاتلين عشان نجهز جيش قوي جدا يرد اعتبارنا ويقاتل محمدا صلى الله عليه وسلم أصحابه. وفعلا انقلب اقتصاد مكة كله ومصبات الأموال والتجارات فيها لغرض واحد فقط، التعبئة العسكرية طيلة سنة كاملة من سنة 2 هجرية لحد 3 هجرية من أجل أن يجمعوا جيشا وسلاحا وعتادا وفرسانا يواجهون بهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وينتقمون لآبائهم وإخوانهم وأبنائهم الذين قتلوا في غزوة بدر. اجتمع في العام الثالث من الهجرة 1000 مقاتل 3000 مقاتل لقريش، وجمعوا من السلاح والعتاد الكثير، وخرجوا في جيش كبير يبتغون المدينة، خرجوا للقاء النبي عليه الصلاة والسلام انتقاما لما حدث في غزوة بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة صلى بالصحابة ثم استشارهم كما قال تعالى وأمرهم شورى بينهم، فأشار على الصحابة. دلوقتي قريش خرجت في حدها وحديدها، جاءوا بالعوز المطافيل، هيدخلوا علينا المدينة ينتقمون لما حدث في بدر، نخرج لهم نقاتلهم خارج أسوار المدينة ولا ننتظرهم في الداخل حتى يأتون إلينا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في بين أن يمكث في المدينة ويستقبل العدو وبين أن يخرجون للقاء العدو خارج حدود المدينة. طبعا أغلب الصحابة أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج وقالوا يا رسول الله لو جلسنا في المدينة لظنونا عجزة ضعفة ونحن نريد أن نقاتل في سبيل الله. كثير من هؤلاء الصحابة بعضهم لم يكن أسلم في غزوة بدر وكان يتمنى أن يرى مشهدا ليري الله عز وجل فيه قوته ودفاعه عن الإسلام، زي أنس بن النضر كان يقول فلئن والله أشهدني الله مشهدا آخر، هو فاتته غزوة بدر، فبيقول لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع. فكان الصحابة خاصة شباب الصحابة متشوقين ومتحرقين للخروج والجهاد في سبيل الله والقتال والشهادة والموت وأن ينال الجنة والدرجات العلى. هذه الحمية والثورة والحماسة خلت أغلب الأقوال التي أشارت على النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا للقاء العدو خارج المدينة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يظل في المدينة ويستقبل العدو بين أزقة الشوارع. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة قال يا رسول الله لا نخرج إليهم ونستقبلهم في شوارعنا، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، ولاقيناهم في الشوارع برجالنا ورمتهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقه، وإن رجعوا رجعوا خائبين، ووالله ما خرجنا من المدينة للقاء عدو إلا وأصاب منا، وما استقبلنا عدوا في مدينتنا إلا وقتلنا. فخلينا في المدينة نمكث فيها ونتحصن بها. وكان ده الذي كان يميل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه رأى رؤيا كما ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى بقرا تذبح ورأى ثلمة في سيفه، حتى مكسورة في السيف بتاعه صلى الله عليه وسلم، ورأى أنه يدخل يده في درع حصين، فقص الرؤيا على الصحابة وقال لهم فإني رأيت بقرا تذبح وأولتها خير، يعني مؤمنين هيقتلوا وينالوا الشهادة في سبيل الله، ورأيت ثلمة في سيفي كسر في سيفي فأولتها أحد من أصحابي وأقاربي يموت من المحببين إلي، ورأيت أني أدخل يدي في درع حصينة فأولتها بالمدينة، فذرونا في المدينة. الصحابة أصروا أن يخرجوا للقاء قريش خارج حدود المدينة. نستناهم ليه؟ لماذا نرضى الذل والمهانة والانتظار؟ لماذا نتركهم يظنون أننا ضعف عجزة بل نخرج إليهم ونناجزهم ونقاتلهم، إحنا أقوى منهم. حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي الصحابة، وحتى غضب عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وقال يدع قولي وقوله ويأخذ بقول الصبيان، والله لا أخرج معه. وكان هيبقى فعلا بعد كده بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم هينحاز عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، بحجة أنه خالف ما أشار به على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي فعلا بدأ يتعبأ وبدأ يتجهز ودخل صلى الله عليه وسلم بيته ولبس لأمة الحرب، لباس الحرب الحديد اللي بيلبسوه. وظهر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في درعي، لبس درعين فوق بعض ليقي نفسه صلى الله عليه وسلم من الضربات. فالصحابة بعدما النبي قام ولبس شوروا نفسهم وقالوا كأن أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حسينا احنا تقلنا على النبي لدرجة أنه رضخ ونزل على كلامنا وهو يكره ذلك. فقالوا خلاص لما يطلع نراجعه صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي وقد لبس لأمة الحرب عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله كأن أكرهناك، فإن شئت أن نمكث في المدينة نمكث، خلاص رجعنا في كلامنا لو عايز نقعد نقعد. فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يفتح الله عز وجل بينه وبين عدوه. خلاص كلام ده كان قبل ما أتجهز، لكن ما ينفعش رسول نبي يلبس لأمة الحرب ويتجهز يرجع يخلعها تاني. ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يدعها حتى يفتح الله عز وجل بينه وبين عدوه. وده شبيه بغزوة بني قريظة لما دخل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتجهز ليغتسل بعد انتهاء غزوة الأحزاب، وقال يا محمد أوضعت سلاحك؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. وجاء جبريل وعليه أثر النقع، أثر التراب. فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، فاخرج وافتح ديار بني قريظة. الشاهد خرج النبي عليه الصلاة والسلام ولبس لأمة الحرب وجهز الصحابة، كانوا قرابة 1000 صحابي، خرجوا للقاء 3000 من قريش. وبمجرد خروج الجيش انحاز عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأسا في المدينة بثلث الجيش، وقال يدع قولي وقوله ويستجيب لقول الصغار والصبيان، وراح راجع بالجيش وراجع المنافقين معاه حوالي 300 واحد. ولم يتبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 700 مقاتل في مواجهة 3000 مقاتل من قريش. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقسم الصحابة في أرض المعركة. طبعا إحنا اللي هنختار أرض المعركة أولا لأن إحنا أقرب إلى المكان. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان جبل أحد، لراح المدينة ورأى هذا المكان جبل أحد وجبل الرماة. نزل صلى الله عليه وسلم في الميدان عند جبل أحد وجعل الجبال جبل أحد وجبل الرماة في ظهره عشان يؤمن ظهره، وقسم الجيش صلى الله عليه وسلم ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة ووسط، وهو دي الجيوش العرب قديما، عشان كده كان يسمى الجيش الخميس لأنه مكون من 5 فرق، ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة ووسط، هم 5 فرق دول هم الجيش. وجعل طائفة من الصحابة 50 صحابي سماهم الرماة، جعلهم على الجبل فوق الجبل يؤمنون ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وظيفتهم إن محدش يلتف من ورانا ويحيط بنا ويجعلوننا بين المطرقة والسندان. وظيفة الرماة إن أي محاولات من العدو للالتفاف حول جيش المسلمين يقابلونها بالرماح والنبل حتى يصدوا العدو. طول ما هم فوق لن يستطيع العدو أن يلتف حول المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم عبد الله ابن جبير رضي الله عنه وأرضاه، وقال لهم انضحوا عنا الخيل، يعني اصرفوهم عنا، ولا تعينونا ولا نؤتين من قبلكم، اوعوا تنزلوا واوعوا نؤتى من قبلكم من ناحيتكم يعني، والزموا أماكنكم سواء كانت لنا النوبة أو علينا. اتغلبنا انتصرنا اتقتلنا محدش ينزل، لا تنزلوا من على الجبل. حتى قال صلى الله عليه وسلم فإن رأيتمونا انتصرنا فلا تعينونا تنزلوش، وإن رأيتمونا انهزمنا فلا تدفعوا عنا، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني لو متنا واتقتلنا وبدأت الطيور الجارحة تنزل تاكل فينا ما تنزلش. إن رأيتمونا انتصرنا فلا تعينونا، وإن رأيتمونا انهزمنا فلا تدفعوا عنا، ولو تخطفتنا الطير لا تبرحوا مكانكم، إياكم أن نؤتى من قبلكم. ده مركز الضعف الكبير الذي قد يتعرض له المسلمون إذا نزل الرماة والتف الكفار حول جيش المسلمين، وده فعلا اللي هيحصل بعد كده للأسف. وفعلا نزل الصحابة على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهتيجي بقى أحداث المعركة وكيف أنهم خالفوا أمر النبي بعدما كان النصر في أول المعركة للمسلمين وانهزم جيش المشركين وبدأوا في التراجع. جيش الكفار كان على ميمنته خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، كان لسه كافر ما أسلمش، وكان على ميسرته عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه، كان لسه كافر ما أسلمش. كانوا دول قواد الميمنة والميسرة في جيش قريش، وكان قائد الجيش العام هو أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، اللي برضو أسلم بعد ذلك بعد فتح مكة. وبدأ القتال، وكانت النصرة في بداية المعركة للمسلمين. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. كان النصر في الأول للمسلمين، وانهزمت فلول المشركين، وكان المشركين خرجوا حتى بنسائهم وراهم عشان لو فكروا يهربوا ويرجعوا فيروا النساء، فيعني الحمية والشهامة تحملوا من هم يكملوا حرب، ما هيفروا ويسيب مراته وبنته واخته. فخرجوا معهم بنسائهم عشان النخوة والشهامة والخوف على المرأة تدفعوا للقتال حتى لو هيهزم يكمل ما يفرش. حتى ان هند بنت عتبة كانت تجمع التراب من الأرض وتضربه في وجوه الهاربين عشان يرجعوا يكملوا قتال لما بدأوا يفروا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة. ولما رأى الرماة فوق الجبل أن المسلمون انتصروا وأن المشركون انهزموا وأن خلاص الغنائم، ورأوا النساء وقعوا في السبي، ورأوا الغنائم وقعت في أيدي المسلمين، خافوا أن يفوتهم بالغنيمة، وخافوا أن اللي مسك الغنيمة الأول هو اللي أحق بيها وهم مش حينالهم حاجة، وشافوا أن المعركة خلصت وانتهت خلاص، فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بداية الهزيمة، نزلوا من على الجبل وأميرهم عبد الله بن جبير يناديهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنزلوا من على الجبل، قال لا تبرحوا مكانكم. مفيش محدش سمعوا، نزلوا كلهم إلا شراذم تبقوا على الجبل والكل نزل. ومين اللي التمعت في عينه هذه الحركة؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، لمح كده بطرف عينه أن الرماة نزلوا من على الجبل، فأشار إلى فرقته الميمنة والتفوا حول المسلمين من خلف الجبل، ووضعوا المسلمين بين المطرقة والسندان، أحاطوا بالمسلمين وأعملوا فيهم السيوف حتى قتل المسلمون بعضهم بعضا بالخطأ، واتقلبت المعركة وتغير الوضع وانتهت بهزيمة المسلمين وقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هزيمة صعبة على الصحابة وعلى نفسية الصحابة، أن يتحول النصر إلى هزيمة من أجل معصية واحدة. جعل الله عز وجل هذه الهزيمة درسا قاسيا مؤثرا في المسلمين، ليعلموا أن المخالفة، مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الذنوب والمعصية فعلا هي التي تؤدي إلى الهزيمة. وده يفسر لك الحال الذي وصل إليه المسلمون في زماننا. لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ إذا كان الصحابة أفضل البشر وأفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم هزموا عشان غلطة، واتقتل منهم 70، من ضمنهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه، ومن ضمنهم أنس بن النضر، ومن ضمنهم مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، 70 واحد من خيار الصحابة الأوائل يتقتلوا عشان غلطة رماة نزلوا من فوق الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رأيت بقرا تذبح، فكان هم الصحابة اللي قتلوا في الغزوة، وقال رأيت أني أدخل يدي في درع أمينة، فكانت المدينة فعلا لو كانت حصن بها لكانت حصنا كما رأها في الرؤيا صلى الله عليه وسلم، وأما الثلمة التي رأها في سيفه الكسر اللي كان في سيفه فهي موت حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه. موت سيدنا حمزة أثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثيرا شديدا بالغا، حتى أنهم لما عادوا إلى المدينة وأصحاب كل ميت بيبكوا على ميتهم، النبي مش شغلوا أي حد غير سيدنا حمزة، ويقول لكن حمزة لا بواكي لها، حدش بيبكي على حمزة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حتى بعد سنين طويلة من فتح مكة لما أسلم وحشي لواقاتل حمزة وجي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة، فبايعه النبي ولم ينظر إليه، وقال إن استطعت أن تغيب وجهك عني فافعل، مش عايز أشوفك. النبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا لأن سيدنا حمزة كان أسد الله، وكان إسلام حمزة قوة كفة المسلمين قوة شديدة. سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه كان قوة رهيبة، وكان وجوده فعلا مؤثر، وكان احتياج المسلمين إليه شديد، فكان قتله شديدا على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه حتى لما أسلم وحشي ما كان النبي يطيق أن ينظر في وجهه. شوف بقى سيدنا وحشي كان شعوره عامل إزاي. وبرغم ده صمم وحشي رضي الله عنه وأرضاه أن يفعل شيئا يكفر به عن خطيئته في قتل حمزة في غزوة أحد، وفعلا هيقتل بعد ذلك مسيلمة الكذاب في غزوة حدائق الموت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، فخوف يقال عنه أنه قتل خير الناس وقتل شر الناس، حمزة رضي الله عنه ومسيلمة الكذاب. ونبدأ في سياق الآيات. قال الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. غدوت، الغدو يكون بعد الفجر صباحا، وده كان في يوم السبت بعدما ناقش الصحابة وشاورهم يوم الجمعة بعد الصلاة. غدا من الصباح يوم السبت صلى الله عليه وسلم، وخرج من بيته من أهله، وبدأ ينظم الصحابة ويبوئ المؤمنين، يعني يفرق المؤمنين ويقعد كل واحد في منصبه وكل واحد في مكانه. فبوأهم منازلهم صلى الله عليه وسلم، وعمل ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة ووسط ورما فوق وما تنزلوش، ووضع الصحابة في أماكنهم وأمرهم ألا يبرحوا مكانهم وألا يبدأوا القتال حتى يبدأ المشركون. والله سميع عليم. وهنا فائدة مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الأخذ بكل الأسباب التي يستطيعها مع أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، مؤيد من قبل رب العالمين، الملائكة تقاتل معه وتدافع عنه صلى الله عليه وسلم، رسول يوحى إليه. لكن مش معنى ده أنه قعد وقال خلاص أنا الرسول ما حدش يقدر يعمل لي حاجة ويعمله ما عايزينه، لا، بل أعد الجيش صلى الله عليه وسلم، وشاور الصحابة بين أن يخرج إليهم أو ينتظرهم في المدينة، ولبس في اليوم ده درعين فوق بعض ليقي نفسه من الضربات صلى الله عليه وسلم، وقسم الجيش لميمنة وميسرة، وعمل كل اللي ممكن يتعمل في العالم العسكري والخطط الاستراتيجية لمواجهة كل احتمالات العدو. ده يدلك على أن الشريعة ما أتت بنحتين، لابد أن تأخذ بالأسباب وتعد العدة كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. احنا مش هينفع عشان احنا مؤمنين ومسلمين هنغلب الكفار واحنا قاعدين في بيوتنا، لا، لازم نتجهز ونعد العدة ونستعد. عشان كده رب العالمين سبحانه وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بكل الأسباب السياسية والعسكرية لمواجهة هذا الزحف. كذلك نهاهم عن المعصية وأمرهم بالطاعة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا مكانكم، ونزلت: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فكم من هزائم نزلت على المسلمين بسبب معاصي وذنوب وتقصير في حق رب العالمين سبحانه وتعالى. عشان كده جاءت بعدها قول الله عز وجل: والله سميع عليم. سميع لمشاوراتك ومحاولاتك مع الصحابة لاختيار أفضل الحلول في مواجهة العدو، وسميع لأسرار المنافقين اللي ناويين يرجعوا ويسيبوك بعد ما يطلعوا معاك. لماذا خرجوا أولا مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعد كده رجعوا؟ طب ما كانوش طلعوا من الأول؟ لا، هم خرجوا معهم ثم رجعوا ليخذلوا الجيش. لو من الأول قالوا مش طالعين خلاص منافقين وقاعدين سيبك منهم، لكن خرجوا مع الجيش الأول في 1000 مقاتل وبعد كده ألاقي تلت الجيش راجع، ده هيخلي الناس اللي عندها ضعف إيمان تقلق، وده يخذل المؤمنين ويخذل المسلمين ويضعف من شوكته. والمنافقين ربنا سبحانه وتعالى سميع لما يقولون وما يعملون، عليم بما في قلوبهم من النفاق، وعليم بما في قلوب الصحابة من حب الشهادة والجهاد في سبيل الله. وهذا هو الذي دفعهم، وهذه الحماسة والحمية هي التي دفعتهم لإقناع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا للقاء قريش العدو خارج حدود المدينة. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 700 لما رجع المنافقين كاد قبيلتين من القبائل المؤمنين إن هم يرجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول، كادوا أن يفعلوها، ولو فعلوها كانت مصيبة، كان تولي يوم الزحف، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى عصمهم. هم بنو سلمة كما قال جابر وبنو حارث، قبيلتين من الصحابة من الأنصار. لما عبد الله بن أبي بن سلول رجع إلى المدينة وساب النبي عليه الصلاة والسلام بحجة أنه نزل على رأي الصبيان وترك رأيه ورأي النبي عليه الصلاة والسلام، كادت بنو حارثة وبنو سلمة أن هم يضعفوا هم كمان ويرجعوا معاهم. فقال تعالى: وإذ همت طائفتان منكم، اللي هم بنو حارثة وبنو سلمة، أن تفشل، أن هم يرجعوا مع المنافقين ويسيبوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: والله وليهما، يعني ربنا سبحانه وتعالى ولي ليهم، أيدهم ورجحهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وثبتهم على القتال برغم ما هموا به من الفشل. عشان كده سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا جابر من بني سلمة، يقول حديث البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: فينا نزلت نحن الطائفتان بنو سلمة وبنو حارثة، نزلت هذه الآية: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، ووالله ما أحب وما يسرني أنها لم تنزل، فإن الله قال: والله وليهما، فتولانا الله رب العالمين. يعني سيدنا جابر بيقول الآية دي نزلت فينا، وأنا مش مكسوف أن أنا أقول نزلت فينا إحنا وبنو حارثة، لأن ربنا قال في آخر الآية: والله وليهما، وأي شرف أكبر من إن رب العالمين سبحانه وتعالى يتولانا ويكون ولي لنا سبحانه وتعالى. وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عبد الله بن حرام والد سيدنا جابر هو الذي قام فيهم في القبيلتين دول وقال لهم: اتقوا الله، أترجعون مع المنافقين وتذرون النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفعلا سابهم ورجع للنبي، فلما رأوا ما فعل عبد الله رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن حرام اللي هو أبو سيدنا جابر سبب في رجوع هاتين الطائفتين إلى النبي. وعبد الله بن حرام قتل في غزوة أحد من الشهداء الذين استشهدوا في غزوة أحد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر جابر بعد انتهاء المعركة وقال: يا جابر، لقد كلم رب العالمين سبحانه وتعالى أباك كفاحا. بمجرد ما أبوك مات كلمه رب العالمين بلا حجاب ولا واسطة، وده شرف كبير أن رب العالمين سبحانه وتعالى كلم عبد الله بن حرام بعد وفاته في غزوة أحد. الشاهد الطائفتان دول هموا ورجعوا إلى النبي، وبدأ القتال 700 مسلم في مقابلة 3000 من المشركين. طيب، قال الله عز وجل بعدها: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يعني لا يغرنكم ان جيش الكفار كتير وعدده كبير، وانهم بقالهم سنة بيحوشوا ويجمعوا فلوس وسخروا كل الموارد المالية في مكة والتجارية في خدمة الجيش والعسكر، حتى ان مكة بعد كده هتصاب بمجاعة شديدة بسبب ان هم اموالهم كلها انفقوها في الحرب، حتى ان ابو سفيان هيخرج بعد صلح الحديبية ليتاجر في اموال قريش ويحاول يلحق ما حدث من انهيار اقتصادي في مكة بسبب انشغالهم بالقتال، قتال النبي عليه الصلاة والسلام والحرب، وبسبب دعاء النبي عليهم لما قال: اللهم عليك بقريش، اللهم سنين كسني يوسف. ففعلا نزلت بهم مجاعة حتى صاروا يأكلون الجلود والميتات. فربنا سبحانه وتعالى بيذكرهم، بيذكر المؤمنين، بيقول لهم: لا يهولنكم هذا الأمر. مش عشان المشركين عددهم كبير ومعاهم فرسان كتير وأسلحة وعتاد وعدد انهم هينتصروا، ولا معنى ان المنافقين تلت الجيش مشى وسابكم ان ده سبب هزيمة، ابدا. اذكروا، انتوا نسيتوا، نسيتم ما حدث في غزوة بدر؟ ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. كنتوا اقل من كده، كنتوا في بدر 316 واحد او 315 واحد في مواجهة 1000 من المشركين، وما كانش معكم اي سلاح، وما كنتوش جاهزين اصلا، وما خرجتم لقتال، إنما خرجتم لإدراك العير التي نزل بها أبو سفيان القافلة التجارية، نزلتوا عليها عشان تاخدوها وتغنموها ففوجئتم بالقتال، كما قال تعالى في سورة الأنفال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. مش عايزين اللي فيها الشوكة اللي هو القتال، وعايزين الغنيمة وخلاص. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته سبحانه وتعالى: فلا يهولنكم كثرة عدد المشركين وقلتكم ولا يخوفنكم تولي المنافقين عنكم وانحيازهم عن الجيش، فالله عز وجل قد نصركم في بدر وأنتم أذل، أقل من مما أنتم فيه الآن في العدد والعتاد، ومع ذلك انتصرتم، لأن مؤشرات النصر عند المسلمين ليست فقط بالعدد والعتاد. نعم نحن مأمورون بالإعداد ومأمورون بالتجهز، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والنبي جهز كل اللي يقدر يجهزه عليه الصلاة والسلام، وظهر في درعين وقسم الجيش وحط الرماة واخد بكل الأسباب، لكن في النهاية مش هو ده النصر، وما النصر إلا من عند الله. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله عز وجل ينصر أولياءه المؤمنين مهما كان عددهم قليل، بس بشرط أن يصبروا ويتقوا وأن يستقيموا ويطيعوا وألا يخالفوا وألا يعصوا النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالهزيمة سببها الذنوب. فهذه أول مسمار في نعش الهزيمة المسلمين، أن يخالفوا شرع الله عز وجل. فعشان كده جت الآية بعدها تذكرهم بانتصار بدر، وانتوا كنتوا أضعف من كده وكنتوا أقل من كده وانتصرتوا، فما تخافوش. مش هي دي معايير الانتصار، ومش هي دي معايير الفوز والهزيمة عندنا في الإسلام. معاييرنا تختلف عن المعايير المادية التي يحسب بها جيوش الكفار. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكروا. يبقى الحل إيه؟ اتقوا الله، خافوا الله عز وجل، افعلوا ما أمر واتركوا ما نهى، استجيبوا لأمر الله وأمر النبي، واجتنبوا ما نهاكم عنه صلى الله عليه وسلم، تقيدوا بأمره وتوكلوا على الله، وسيكون النصر لكم لو صبرتم واتقيتم مهما كان العدد قليل ومهما كان العدو كبير. دايما القرآن يأكد على المعنى ده، ان العدد مش هو اللي بيغير معايير الفوز والهزيمة، وان السلاح والعتاد مش هو المؤثر الوحيد، وان كان احد العوامل المؤثرة، لكن في النهاية مش هو المؤثر الوحيد في الانتصار. فكل المعارك التي انتصر فيها المسلمون وكل الغزوات التي فاز فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اقل عددا وعتادا من الكفار. حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، معركة اليرموك ومعركة القادسية والمعارك الكبرى، تقرأ في كتب السير المسلمين 15,000 والروم 200,000، المسلمين 35,000 والفرس 300,000، قدهم بالعشر مرات، وكان النصر حليفنا. لأن احنا القصة عندنا مش كده، احنا الواحد مننا بعشرة. الله عز وجل لما نزل أوائل الآيات في سورة الأنفال قال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 منكم يقرقشوا 200 من الكفار. ليه؟ لأن أنت بتقاتل بعقيدة، بتقاتل بفهم، بتقاتل وأنت مؤيد من رب العالمين سبحانه وتعالى، غير اللي بيقاتل وهو لا يفهم ولا يستشعر ولا يعتقد شيء أصلا. فالمسلم أقوى بكثير والمؤمن أقوى بكثير من الكافر، والأسباب المادية ليست هي فقط التي تحسم المعارك. غزوة بدر بيّن الله عز وجل فيها أنه أمد المسلمين بألف من الملائكة مردفين، وبرغم أنه أمد الملائكة بألف، المسلمين بألف من الملائكة، ألف ملك نزلوا في البداية، في بداية الغزوة يقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وده واضح جدا، يعني بعض الصحابة في غزوة بدر بيحكي للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول يا رسول الله والله رفعت سيفي لأضرب عنق الرجل فسقط رأسه من على جسده قبل أن يصل إليه سيفي، قبل ما اضربه. والعباس عم النبي عليه الصلاه والسلام لما اسر في غزوه احد وكان في مكه في الفتره دي، فجاء الذي اسره فقال من اسرك؟ فالصحابي قال انا اللي اسرته. فقال العباس والله ما هذا الذي اسرني، انما اسرني رجل ابيض كبير على خيل بلق، ما اعرفش راحوا فين. والصحابه راوا ذلك، راوا رجالا بيض على خيل بلق. وسمع بعض الصحابه حد بيقول اقدم حيزوم، فسألوا النبي مين حيزوم ده، فقال ذاك ملك من السماء الثالث. نزلت الملائكة تقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يؤكد على المعنى ده، بعد نزول الملائكة الألف دول يحاربوا، قال بعدها وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني لا انت ولا الملائكة، النصر بيد الله عز وجل، وكل دي أسباب. وما أنزل الملائكة إلا ليبشركم ولتطمئن القلوب وتهدأوا وتسكنوا وتعلموا أن الملائكة تؤيدكم، لكن في النهاية النصر بيد ربنا سبحانه وتعالى. فلا يهولنكم قلة عددكم وكثرة عدد العدو. في غزوة أحد برضو قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشر ولتطمئن قلوبكم به. بس مجرد بشارة واطمئنان، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. في غزوة حنين لما أعجب بعض المسلمين بالكثرة، غزوة حنين كانت بعد فتح مكة ورايحين في 12,000، حتى قالوا لن يهزم 12,000 من قل، ورايحين الطلقاء 2,000 الجداد اللي أسلموا بعد فتح مكة فردين صدرهم وفاكرين ان هم كده خلاص لسه مسلمين جدد مش فاهمين حاجة، فقالوا لن نهزم من قل، فابتلوا بالهزيمة في أول الغزوة، ونزلت ثقيف وهوازن عليهم بالرمح والنبال أوجعوه حتى فروا وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام، وما ثبت حول النبي إلا 10 من الصحابة، وأخذ النبي يقول: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لن يهزمونا، الله وعدني النصر. وجمع الصحابة تاني وأمر العباس أن ينادي، نادي أصحاب السمرة، نادي أصحاب بيعة العقبة، نادي أصحاب صلح الحديبية، نادي فلان ونادي، فعطفوا على النبي كعطفة الإبل على وليده. فنزلت: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. كلام للمسلمين، لما كنا كتير كنا هنتهزم، ولما كنا قليلين كنا بننتصر. فالقلة والعدد وقلة العتاد ليست هي التي تحسم المعارك. حتى برضو لو نتذكر في سورة المائدة لما ذكر الله عز وجل أمر موسى مع بني إسرائيل، لما أمرهم أن يدخلوا إلى بيت المقدس: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا له إيه؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، كان الجبابرة هم اللي مسكين القدس في الفترة دي، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. مش هنروح نقابل نحارب الناس الضخمة الجبابرة دول. الآية اللي بعدها: قال رجلان من الذين يخافون، يخافون الله يعني، أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يا أخوانا أنتوا حاطين حواجز وهمية. أيوة هم جبابرة ومعاهم السلاح ومعاهم العدد ومعاهم التكنولوجيا وكل حاجة، بس أنتوا خدوا بالأسباب اللي في إيديكم التي تستطيعونها وادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. حتى في قصة طالوت وجالوت، فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر شربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أنا لا أنظر أن احنا نبقى عدد قليل وسلاح قليل، لا، أنا بقول احنا مأمورين شرعا أن نعد العدة عددا وعتادا وسلاحا وكل حاجة، لكن في النهاية التعبئة النفسية هي الأهم. استشعار ان انت الأعلى وان انت الأقوى بالله عز وجل ده الأهم. استشعار ان العدد ليس هو الذي يحسم المعارك ده الأهم. معارك الصحابة كلها كان عددهم أقل. في غزوة بدر كانوا 300 وشوية والمشركين 1,000، في غزوة أحد كانوا 1,000 والمشركين 3,000، في غزوة الأحزاب كانوا 3,000 والمشركين 10,000. حتى المعارك التي كانت بعد وفاة النبي ليرموك القدسية زي ما قلنا، فروق مهولة في العدد، وكان النصر للمسلمين. في غزوة اليرموك كتب الصحابة بقيادة أبو عبادة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان في خلافة عمر. طبعا سيدنا أبو بكر مات في أواخر غزوة اليرموك وتقلد عمر رضي الله عنه الخلافة، فكتبوا لسيدنا عمر يطلبون منه المدد. يعني احنا حاجة 20,000 ولا 30,000 بنواجه 200,000 من الروم، عددهم كالرمال وقلوبهم كالجبال، نعمل ايه؟ فاخر ما زهقوا بعثوا سيدنا عمر يطلبون منه المدد. فكتب عياض الى عمر وقال، كتب له في الكتاب في الخطاب: والله قد جاش الينا الموت، هنموت خلاص، فانا نستمدك فامددنا، ابعت لنا مدد. فكتب اليهم عمر رضي الله عنه فقال: أما بعد، فإنه قد جاءكم، إذا جاءكم كتابي قد جاءني كتابكم تستمدونني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحصن جندا. الله فاستنصروه. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم نصر ببدر في أقل من عدتكم، فإذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولا تراسلون. أنا ما عنديش حد تاني أبعته، هو ده المتاح، وبدام عملنا كل المتاح في إيدينا ما تقلقوش من العدد، وما تقلقوش من الفرق، وما تقلقوش من الفرق المهول في الإمكانيات. فإذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولا تراسلوني ثانية. قال عياض: فوالله لما جاءنا كتابه استمتنا في القتال حتى هزمناهم 4 فراسخ، هزمناهم وأرجعناهم 4 فراسخ في أرضه، وكان النصر حليف المسلمين. في غزوة القادسية، معركة القادسية في خلافة عمر بن الخطاب تقريبا سنة 15 هجريا، قتال الفرس، المعركة الكبرى التي كسرت ملك الفرس وسقطت بعدها المدائن ونهاوند، وكانت فتح الفتوح بعد كده وانتهاء وتمزق ملك كسرى الفرس. معركة القادسية كانت بقيادة سعد بن أبي وقاص. سيدنا عمر الخطاب بعت له خطاب جميل جدا قبل بداية المعركة. كان عدد المسلمين 35,000 في مواجهة 300,000 من الفرس، وكان مقاتل الفرس معروفين بالشراسة. فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلاما في معناه: أما بعد، فإني أحذرك يا عمرو العدو الأكبر، فوالله إن الفرس ليسوا بعدونا الأكبر، فهؤلاء أحقر من ذلك، إنما أحذرك العدو الأكبر هي نفسك التي بين جنبيك، فاتق الله أنت وجيشك ولا تعصه، فإن المعصية تجلب الهزيمة، وإياك أن تخالف أمر الله عز وجل قيد أنملة أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقولن حتى لو عصينا فنحن أفضل من المجوس. يعني إيه المشكلة؟ لا إحنا مسلمين وأعرف كم غلطة، بس إحنا المسلمين برضو مهما عملنا أحسن من عباد النار. ولا تقل ما بال المسلمين حتى لو عصوا فإنهم أفضل من المجوس، فإن الله سلط المجوس على اليهود وهم أفضل منهم، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، فاتق الله يا سعد. بس قالوش حاجة تانية غير كده. سعد رضي الله عنه جهز الجيش وعمل كل حاجة، بس في النهاية هو ده المهم، إن احنا استجابتنا لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم هي العمود الأكبر في الانتصار، وإن الهزيمة سببها الأكبر هي الذنوب والأخطاء والبعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فاتقوا الله لعلكم تشكروا، فإنه سبحانه وتعالى ناصركم إن أطعتموه ولم تعصوه، مهما كان عددكم قليل وعددهم كثير. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. يا ترى الآيات دي هل المقصود بها غزوة بدر ولا غزوة أحد؟ الكلام في الأول عن غزوة أحد، وبعدين جاء السياق بالتعريض على بدر ليذكرهم بأنهم انتصر وهم قلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين؟ فهل نزول الملائكة اللي هم 3,000 وبعد كده 5,000 كلام ده في غزوة بدر في الاستطرادة اللي احنا بنتكلم فيها عن غزوة بدر، ولا احنا رجعنا لموضوعنا الأصلي عن غزوة أحد؟ على قولان لأهل التفسير. غالب أهل التفسير يرى أن هذه الآيات تخص بدر، وأن الملائكة لم تقاتل في أحد، وأن الملائكة إنما نزلت للقتال في غزوة بدر. وبالتالي وده القول، ده قول ابن عباس رضي الله عنهما واختيار ابن كثير رحمه الله في التفسير. واستدلوا بعدة أدلة: أولا قول الشعبي، قال: بلغ المسلمين أن كرز بن جابر يمد المشركين. كرز بن جابر أحد الكفار الذي كان يمد جيش قريش بالسلاح والمال والمقاتلين، فما الكلام ده وصل للصحابة في غزوة بدر فأهمهم ذلك، حزنوا يعني ان كده ايه احنا مش قادرين نقاتل اصلا كده، فاذا امدهم كرز بالمدد ماذا نفعل؟ فشق ذلك على المسلمين، فنزل قول الله: ألن يكفيكم ان يمدكم ربكم ب3,000. فالكلام ده كان في غزوة بدر، فلما بلغت كرز الهزيمة لم يمد المشركين. الربيع بن أنس قال: أمد الله المسلمين في غزوة بدر بألف، ثم أردفهم بثلاثة آلاف، ثم خمسة آلاف. طيب، قد يورد أحد رد على هذا الاختيار أن الآيات السياق ده الثلاث آيات اللي في النص دول استطرادة للكلام عن غزوة بدر وتذكير الصحابة بانتصار بدر، وأن الملائكة ما نزلتش غير في بدر. هيقول: طب ما ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال قال: إذ تستغيثون ربكم في غزوة بدر فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يبقى زي 3000 و5000. سورة الأنفال متفقين كلنا أنها نزلة في غزوة بدر، بس فاللي نزلوا في غزوة بدر ألف، واللي في الآية هنا 3000 وبعد كده 5000. والجمع بينهم أن الله قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فكانت بداية المعركة نزل ألف، ثم أردفهم بعد ذلك بثلاثة ألاف، ثم خمسة ألاف، فتم عدد الملائكة الذين كانوا يقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في غزوة بدر 5000. خلاص. القول الثاني أنها المقصود بها غزوة أحد، وأن قول رب العالمين: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ده كان في غزوة أحد. أما ليه ما نزلوش؟ لأن ربنا قال: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. فلم يصبروا ولم يتقوا، عصوا النبي ونزلوا من على الجبل وخالفوا أمر النبي فلم ينزل الملائكة. فعلى القول الثاني هيبقى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة أنهم إن صبروا واتقوا سينزل 3000 يذبحهم بعد كده الكمالة 5000. فلما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصبروا ولم يتقوا لم تنزل الملائكة في أحد وكانت الهزيمة. والراجح أن هذه الثلاث آيات خاصة بغزوة بدر، وأن الاستطرادة خاصة كلها بغزوة بدر، وأن الله يذكرهم بما حدث يوم بدر من انتصار لما كانوا قلة أذلة فكثرهم بالملائكة ألف مردفين، وبعد كده 3000، وبعد كده 5000، وفي النهاية: إياكم أن تنسوا وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فقال تعالى: بلى، يعني سينزل الملائكة، إن تصبروا يعني تصبروا على مواجهة العدو ولا تفروا، وتتقوا يعني تطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخالفوا. هم الاتنين دول ما عملهمش، أما المصابرة فما حصلتش، لما انكشف المسلمون وكانت الهزيمة فر الصحابة وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الصحابة فر وترك النبي، والبعض أحدق بالنبي يدافع عنه عليه الصلاة والسلام: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه، وربنا سامحهم وعفى عنهم بعد ذلك سبحانه وتعالى. وتتقوا يعني تطيعوا أمر النبي، وهم خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينزل الملائكة. ويأتوكم من فورهم يعني يأتوكم على الفور الملائكة، يعني يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. مسومين يعني معلمين بالسيمة، سيماهم على وجوههم، السيمة هي العلامات على الوجه. فقال أهل التفسير أن الملائكة لما نزلت في بدر نزلوا بعلامات، البعض يقول الثياب البيض والخيل البلق، والبعض يقول كانوا يلبسون العمائم البيضاء على رؤوسهم وبعض الصحابة شافوهم، والبعض يقول كانت خيولهم على رؤوسها ونواصيها البياض محجلين يعني، والبعض يقول أنهم لبسوا العمائم الصفراء. على أي كان القول وأي كانت العلامة والسيمة التي ميز الله بها الملائكة المقاتلين في غزوة بدر، فالله عز وجل أنزل ملائكة فعلا تقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في غزوة بدر، وجعل لهم علامات إما بالبياض وإما بالعمائم وإما بسيمة القتال، يعني لبس القتال وثياب القتال والدرع ولأمة الحرب إلى آخره. وابن عباس يختار هذا القول أن هذه الآيات كانت استطرادة خاصة بسياق ما حدث في بدر، ونرجع للكلام تاني بعد كده في غزوة أحد. قال الله عز وجل: وما جعله الله إلا بشرى لكم، يعني ما جعلت نزول الملائكة إلا بشرى عشان تطمنوا وترتاحوا وتهدوا وما تخافوش من فرق العدو وفرق العدد وفرق السلاح. وما جعله الله يعني هذا النزول وهذه البشارة إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. استشعار أن معك ملائكة تقاتل وتدافع معك يعطيك نوع من الأمان، والاطمئنان والهدوء والبشرى تسر النفس، فالإنسان يقاتل وهو مستبشر. الحرص على الحالة النفسية للمقاتل، التعبئة النفسية أهم شيء. فما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لكن في النهاية الله عز وجل قادر أن ينصركم بلا ملائكة ولا قتال أصل، صح؟ قال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم، من غير أي حاجة خالص، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. مش غزوة الأحزاب ربنا رد 10,000 مقاتل بشوية هوى صلعت عليهم الريح وجنودا لم تروها؟ مش في معارك وغزوات انتهت بلا قتال بين النبي عليه الصلاة والسلام والمشركين؟ فالربنا سبحانه وتعالى لو عايز يهزم الكفار في غمضة عين قوله كن فيكون سبحانه وتعالى. طب ليه، لماذا شرع القتال والجهاد وإراقة الدماء؟ قال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. امتحان واختبار، مين اللي هيثبت ومين اللي هيبذل نفسه لله عز وجل، ومين اللي هيهرب ويفر ويتنازع عن القضية، مين اللي هيقدم روحه ودمه فداء لهذا الدين وينال أجر الشهادة في سبيل الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليج؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فهذه الضغوط التي تتعرض لها المسلم، تمحيص وتمييز للصف وتبيين المنافق من الكافر. المنافقين ظهروا في هزيمة أحد وفي غزوة أحد، وحيجي في نهاية الكلام إن شاء الله بعد ما نخلص الغزوة كمان كم مرة فوائد التي حدثت للمسلمين هذه الغزوة، وأن ما حدث لهم بهذه الهزيمة لم يكن ليحدث لولاها، وأن الهزيمة دي فعلا كانت في الحقيقة انتصار. وفهمنا معاني كتير، فهمنا أن مخالفة النبي هي أكبر أسباب الهزيمة، وفهمنا أن الحال اللي احنا فيه ده سبب وعدنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى، وعرفنا نميز بين المنافق والمسلم بهذه الابتلاءات، وظهرت الشهادة في سبيل الله والتضحية والبذل لهذا الدين، وقتل 70 اختارهم الله عز وجل ليكونوا شهداء، حتى أن في الحديث أن الصحابة الذين قتلوا في أحد لما رفعت أرواحهم إلى رب العالمين في عليين فقالوا يا رب، قال تمنوا علي، قال نتمنى أن نعود إلى الدنيا فنعلم إخواننا بما وجدنا من النعيم عشان نقوي قلوبهم على القتال. فقال الله: إني قضيت ألا أعيد إليها أحدا ولكن أبلغهم عنكم. فنزلت: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ونزل قرآنا كان يتلى ثم نسخ: بلغوا عنا إخواننا، الشهداء بيقولوا بلغوا عنا إخواننا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، وكانت آية ثم نسخت بعد ذلك ولم تعد من القرآن. فوائد ودروس وعبر كثيرة استفادها المسلمون من هذه الهزيمة. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي يقطع طائفة منهم، وده اللي حصل فعلا في غزوة بدر لما قتل 70 من صناديد الكفر في قريش، وجعلهم الله عبرة وعظة لمن بعدهم بعد ذلك. فقطع طرفا من الذين كفروا وكبتهم وخذلهم وردهم في يوم بدر وانقلبوا خائبين. وهيرجع بقى للسياق بعد كده يكمل أحداث الغزوة وانكشاف المسلمين وفرارهم عن النبي، ومن الصحابة الذين ثبتوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل منهم مين، ومين اللي صبر ومين اللي ثبت، وكيف استوعبوا هذا الدرس، وكيف انتقلت المعركة بعد انتهائها من ساحة الأرض والقتال إلى ساحة نفسية داخلية جوانا. إزاي مسلمين واتغلبنا، وإزاي معانا النبي وانهزمنا، وإزاي يؤيدنا رب العالمين وتحصل الهزيمة ويقتل منا 70؟ لنفهم أن المعاصي والذنوب والبعد عن الشرع هو أكبر سبب لهزيمة المسلمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.